بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمعون. اللهم انصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين. النوع 55 المتشابه، وهو نوع يتركب من النوعين اللذين قبله، وللخطيب فيه كتاب سماه تلخيص المتشابه، وهو من أحسن كتبه. إذا أراد أن يبين بأن الهاء تعود إلى الخطيب، وهذا الكتاب ليس فقط هو، يعني جميع كتبه، جميع كتب الخطيب حسن. أما إذا أراد هذا النوع فهذا ممكن، وهو أن يتفق أسماؤها أو نسبهما في اللفظ والخط، ويفترقان في الشخص، ويأتلف ويختلف ذلك في أسماء أبويهما بأن يأتلف خطا ويختلف لفظا أو عكسه. هذا هو المشتبه، يكون ثمة تشابه في الأسماء. قال بأن يأتلف أسماؤهما خطا ويختلف لفظا، ويتفق أسماء أبويهما لفظا وخطا، أو نحو ذلك، بأن يتفق الاسمان أو الكنيتان لفظا ويختلف نسبتهما نطقا، أو يتفق النسبة لفظا ويختلف الاسمان أو الكنيتان، وما أشبه ذلك. سيأتيك بأمثلة، وأنت من خلال أمثلة تفهم معنى المتشابه. قال كموسى ابن علي بالفتح، موسى ابن علي، وهذا هو الأغلب، علي اللي هو مكبر وليس علي اللي هو مصغر. كموسى ابن علي بالفتح للعين كثيرون في المتأخرين، ليس في الكتب الستة ولا في تاريخ البخاري بن أبي حاتم بن أبي خيثمة والحاكم وابن يونس وابن نعيم وثقات بن حبان وطبقات بن سعد وكامل بن علي منهم أحد. وفي تاريخ بغداد الخطيب منهم رجلان متأخران، موسى بن علي أبو بكر الأحول البزار روى عن جعفر الفريابي، وموسى بن علي أبو عيسى الختلي روى عنه ابن الأنباري وابن مقسم. وفي تاريخ ابن عساكر موسى بن علي أبو عمران الصقلي النحوي روى عن أبي ذر الهروي اللي هو راوي صحيح البخاري عن شيوخه الثلاثة. وذكر في تلخيص المتشابه رابعا موسى بن علي القرشي مجهول، ومنهم موسى بن علي بن قداح أبو الفضل بن الخياط المؤذن سمع منه ابن عساكر وابن السمعاني، وموسى بن علي بن غالب الأموي الأندلسي، وموسى بن علي بن عامر الحرير الإشبيلي النحوي ذكرهما ابن الأباه. قال العراقي فهؤلاء المذكورون في تواريخ الإسلام من المشرق والمغرب إلى زمن ابن الصلاح لم يبلغوا 10، فوصف النووي لهم بأنهم كثيرون فيه تجوز، يعني الرواة ليسوا بكثرة، وبضم هذا موسى بن علي، وهذا هو الذي يشتبه، يعني موسى بن علي يشتبه بموسى بن علي، فالأول مكبر موسى بن علي وموسى بن علي مصغر. اللخمي المصري أمير مصر اشتهر بضم العين، ومنهم من فتحها، يعني فقال فيه موسى بن علي، نقله ابن سعد عن أهل مصر، وصححه البخاري وصاحب المشارق، وهذا هو الصواب، لأن المصريين لا يقول موسى بن علي، أما الذي يسمي علي فهم بعض الشاميين، لأن بعضهم قد يعني حمل شيئا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيقول علي، يعني تصغيرا لاسم علي. صاحب المشارق من كلمه؟ القاضي عياض. وقيل بالضم لقب وبالفتح اسم، قاله الدارقطني. وروينا عن موسى أنه قال اسم أبي علي، ولكن بنو أمية قالوا علي، يعني بعضهم يسميه بعلي، منهم بنو أمية. لا شك أن الكثير من بني أمية حمل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفي حرج من من قال علي، يعني هو لا يجعل في حق من يقول له علي يرحمكم الله. وعنه أيضا من قال موسى بن علي لم أجعله في حل، يعني ورد عنه قال من قال موسى بن علي لم أجعله في حل. وعن أبيه أي علي، وعن أبيه لا أجعل في حل أحدا يصغر اسمي، يعني يقلب علي إلى علي. قال عبد الرحمن المقرأ كانت بن أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا فقال هو علي، يعني هذه فيها مبالغة، يعني أمر ليس هكذا. وقال ابن حبان في الثقات كان أهل الشام يجعلون كل علي عندهم عليا لبغضهم عليا. أيضا ليس كثرة، قد يوجد من بعض، نعم. ومن أجله قيل لوالد مسلمة ولابن رباح علي. قلت لم ولما وقع الاختلاف في والد موسى فينبغي أن يمثل بمثال غيره، وذلك أيوب بن بشير وأيوب بن بشير. شوف هذا، شوف بشير وبشير، تتفق الأسماء بالحروف تختلف بالحركات، فهذا يسمى مشتبه، يشتبه على الناس، يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضبط وتحرير. فذاك هذا مختلف فيه، فقال ينبغي أن يمثل بمثال ليس مختلف فيه. الأول أبوه مكبر عجلي شامي، هذا أيوب ابن بشير، مكبر بشير وليس بشير، عجلي بن عجل شامي من أهل الشام، روى عن ثعلب بن مسلم الخثعمي. والثاني هو أيوب بن بشير المصغر، أبوه مصغر عدوي بصري، أي يعني من بني عدي، روى عنه أبو الحسين خالد البصري وقتادة وغيرهم. ومن أمثلة عكسه سريج بن النعمان وشريح بن النعمان، يعني هذا مع الحركات نقاط، وهذا يكون صعب جدا في بعض الكتب التي ليس فيها تنقيط. وكلاهما مصغر، سريج مصغر وشريح مصغر، لكن هذا بالسين المهملة وهذا بالشين المعجرة. الأول بالمهملة والجيم جده مروان اللؤلؤ البغدادي اللي هو سريج بن النعمان، روى عنه البخاري. والثاني بالمعجمة والحاء المهملة الكوفي، تابعي له في السنن الأربعة حديث واحد عن علي بن أبي طالب. وكمحمد بن عبد الله المخرمي بضم الميم ثم فتح للفاء المعجمة ثم كسرة للراء المشددة نسبة إلى مخرم، مخرم منطقة في بغداد اسمها الآن الزعفرانية. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول مخرم هي أس أهل السنة والجماعة في بغداد، يعني كانت أهل السنة والجماعة أس، أي أصل، وكلمة عربية فصيحة أصيلة، بعضهم يظنها أنها من كلمات الفيزياء المتأخرة. ثم كسر الراء المشددة نسبة إلى مخرم بغداد محل بها، هي الآن تسمى الزعفرانية. مشهور مشهور جده المبارك، ويكنى أبا جعفر القرشي البغدادي الحافظ قاضي حلوان، روى عنه البخاري وأبو داود. ومحمد بن عبد الله المخرم بفتح الميم والراء وسكون الخاء المعجمة المكي نسبة إلى مخرمة ابن نوفل، غير مشهور، روى عن الشافعي. وعنه عبد العزيز بن زبالة، هذا زبالة اسم كان قديم يستخدمون زبالة. وأنا اسمي ماهر بن ياسين بن فحل، ووالد فحل اسمه زبالة، كان اسمه جيد هكذا مصغر. فلما ولد له 17 ولدا وقالت إنه يزبل أولادا غيروا اسمه سموه زبالة. نعم، لكن نحن لا نفتح الزبالة نقول زبالة، هكذا ينطقونه، والإنسان ينادى بما سماه به أهله. وكثور بن يزيد، طبعا هذا والد جدي زبالة، يعني ترك أرضا كبيرة، والتقيت لما وعيت على الدنيا ولقيت أعمامي وأعمام أعمامي، قلت لهم أما وأن والد جدي قد ترك لكم هذه الأرض فحجوا عنه، فقالوا والله فكرة حسنة، فمضت السنون ولم يحج أحد عنه، فبفضل الله حججت عنه وحججت عن جدي فهل وحججت عن جدي أمي، يعني والد أمي اسمه دحام، فالحمد لله الذي أكرمنا. لكن الإنسان لا ينسى فضل هؤلاء. وكان يعني والد جدي لديه الأرض ولم يزرعها، وكان يعني ضيع وقته، فجاءه رجل وقال ألا أنصحك تزرع هذه الأرض وتقوم بها، وأنا مستعد أن أتيك بالنخل مجانا وأساعدك به. فالأرض ما شاء الله هي الآن هي أجمل الأرض، ووالدي يرحمه الله تعالى كان له نصيب منها، ويعني أراد أن لما تأيمت أختي قتل زوجها أختي الكبرى استشارنا والدي رحمه أن يعطي الأرض للأيتام، فجمعنا واستشار قلنا له هذا حسن ونحن نعينك على هذا. فالحمد لله خرجنا من العراق والله قد أكرمنا في هذه البلاد المباركة بالخير والبركة، وسيزيدنا خيرا إن شاء الله. وكثور بن يزيد الكلاعي وثور بن يزيد الديري روى عنهما مالك، والثاني أخرج له في الصحيحين، أخرج له في الصحيحين والأول في صحيح مسلم. هنا لفظة غير مشكولة، أي لكن القاعدة أنه يشكل ما يشكل. قال العراقي هذا وهم، بل في البخاري خاصة روى له في الأطعمة عن خالد بن معدان عن أبي أمامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال الحمد لله الحديث، وثلاث أحاديث أخرى. قال في مثال آخر وكأبي عمرو الشيباني التابعي بالمعجمة، الشيباني وليس السيباني، المفتوح سعد بن إياس الكوفي مخضرم حديثه في الكتب الستة. شوف هنا لما عزى المحقق لما قال حديثه في الكتب الستة، أين عزى؟ إلى تهذيب الكمال، وهذا هو الصواب باعتبار أنه في تهذيب الكمال لما يترجم له يرقم له بالرقم عين أي الجماعة. ومثله أبو عمرو الشيباني اللغوي إسحاق ابن مرار الكوفي نزيل بغداد، وأبوه بكسر الميم التحريف كضرار قاله عبد الغني بن سعيد، وقيل بفتحها كغزال قاله الدارقطني، وقيل بالفتح وتشديد الراء كعمار، له ذكر في صحيح مسلم بكنيته في تفسير حديث أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. ولهم ثالث أيضا وهو أبو عمرو الشيباني هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الكوفي من أتباع التابعين، حديثه في سنن أبي داود والنسائي، كناه كذا يحيى بن سعيد وابن المديني وأحمد والبخاري والنسائي وابو أحمد الحاكم والخطيب وغيرهم. وما اقتصر عليه المزي من أن كنيته أبو عبد الرحمن فواهم، قاله العراقي. وأبو عمرو السيباني التابعي بالمهملة المفتوحة مخضرم من أهل الشام اسمه زرعة، وهو عم الأوزاعي ووالد يحيى، له عند البخاري في كتاب الأدب حديث واحد موقوف على عقبة، وكعمر بن زرارة بفتح العين جماعة. منهم أبو محمد النيسابوري روى عنه شيخان وبضمها معروف بالحدث، قال الدارقطني نسبة إلى مدينة في الثغر يقال لها الحدث، يعني الحدثي تختلف عن الحدثان والحديثين. قال أبو أحمد الحاكم إلى الحديثة، أبو أحمد الحاكم يرى أنها حديثة وهي مدينتنا العراقية التي في الأنبار، روى عنه البغوي وغيره، ومن أمثلته حنان الأسدي وحيان الأسدي، وهذا الاسم احفظه سيمر عندنا بالشمائل حنان الأسدي، الأول بفتح المهملة وتخفيف النون، من بني أسد بن شريك بضم الشين البصري، روى عن أبي عثمان النهدي حديثا مرسلا، روى عنه حجاج الصواف وهو عم سرهد والد مسدد، والثاني بتشديد التحتية ابن حصين الكوفي أبو الهياج تابعي أيضا، له في صحيح مسلم حديث عن علي في الجنائز. وحيان الأسدي أبو النضر شامي تابعي أيضا، له في صحيح ابن حبان حديث عن واثرة. أبو الرجال الأنصاري وأبو الرحال، هذا التشابه أبو الرجال أبو الرحال لا سيما في الكتب القريبة التي لم تكن تنقط. الأنصاري الأول بكسر الراء أبو الرجال يعني الراء المشددة، وتخفيف الجيم يعني ليست الجيم مشددة، محمد بن عبد الرحمن مدني روى عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، طبعا عمرة من المكثرات عن أم المؤمنين عائشة، حديثه في الصحيحين. والثاني بفتح الراء وتشديد المهمل الرحال، شوف هذا الجيم مخففة وهذه الحاء مشددة، محمد بن خالد بصري، بصري له عند الترمذي حديث عن أنس وهو ضعيف. طبعا الحديث ضعيف أم الراوي ضعيف؟ يعني كأن الراوي هو الذي ضعيف، من أحال إلى الضعفاء العقيل وتهذيب الكمال. لكن دائما الأشياء يعني تنسب إلى أقرب شيء. عندك سني قال حديث ما يقرأ من شيخ وشيخ، سني قال ضعف وشيخ أظن في الصحيح وضعيف الشيخ. معلوم قصدي، وربما يقصد بأن الراوي ضعيف. ابن عفير المصري وابن عفير المصري كلاهما مثقف، فهو لا يعني المؤلف يعني يبتعد عن الألفاظ المشتبهة، والمحقق يحقق الأمر، فما يشتبه على القارئ إذا أوضحه فهذا من فوائد التحقيق. الأول بالمهملة سعيد بن كثير بن عفير، هذا طبعا يأتينا في البخاري كثيرا ينسب إلى جده، يقول سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان روى عنه البخاري، والبخاري حين ينسبه إلى جده وحين ينسبه إلى أبيه، وهل هذا تدليس؟ ليس تدليس، بل هذا من التفنن في العبارة. والثاني بالمعجبة اسمه الحسين متروك، هذا الراوي متروك، إذا شفت لما قال هذا الراوي متروك معناه وهو ضعيف، أي الراوي ضعيف، وتكون الإحالة لما أحال إلى الكتاب هذا إحالة في حد يعني حالة الضعفاء العقيلي. النوع الثالث والخمسون المتشابهون في الاسم والنسب، يعني تشابه ليس في أحدهما بل بهما كليهما، المتمايزون بالتقديم والتأخير كيزيد بن الأسود، قال المشتبه المقلوب، وهو ما يقع في الاشتباه في الذهن لا في الخط. والمراد بذلك الرواة المتشابهون في الاسم والنسب المتمايزون بالتقديم والتأخير، بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطا ولفظا، واسم الآخر كاسم أبي الأول، فينقلب على بعض أهل الحديث على بعض الرواة، كما انقلب على البخاري ترجمة مسلم بن الوليد المدني فجعله الوليد بن مسلم، يعني سلك البخاري به ماذا الجادة في وليد بن مسلم الدمشقي، وخطأه في ذلك ابن أبي حاتم في كتاب له في خطأ البخاري في تأريخه حكاية عن أبي، إذا خطأه أبو حاتم كما نقله ابنه، يعني لو أتى بالعبارة هكذا لكان أولى، وبالذات لما أنت تتحدث يعني أبو حاتم كبير يخطئ كبير فيها سعة، لكن تأتي بعبد الرحمن يخطئ البخاري يعني لو اختار عبارة كان أولى. وهذا بالاجتهادات يعني بيان خطأ البخاري ليست كلها مثل فيها لأبي حاتم. وصلنا من أين جاءهم هذه التخطئة؟ لأنهم قد جعلوا كتب البخاري وخدموها خدمة فاجتهدوا بأن فيها أخطأ. وصنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، والخطيب له إبداع في التسميات، له إبداع في المصنفات، كيزيد بن أسود الصحابي الخزاعي له في السنن حديث واحد، قال ابن حبان عداده في أهل مكة، قال المزي في الكوفيين، ويزيد بن الأسود الجرشي التابعي المخضرم المشتهر بالصلاح، طبعا هو ضبطه بالأعلى الجرشي، ولا أدري هل هو الجرشي أو الجرشي، لكن في الحاشية ما ضبطه، التابعي المخضرم والمشتهر بالصلاح، يكنى أبا الأسود سكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية فسقوا للوقت حتى كادوا لا يبلغون منازلهم. والأسود بن يزيد النخعي أتى، وهم يذكرون قصة أنه لما رآه معاوية بن الشريف وهو يعني عبد ليس لديه مقدرة على الخدمة، فقال له معاوية قال لماذا اشتريت؟ قال رأيت كذا وكذا. يقال في القصة أنه رفع قال اللهم كشفت سري فخذ أمانتك، فمات في الحال والعلم عند الله. والأسد بن يزيد النفع التابعي الكبير الفاضل حديثه في الكتب الستة. والوليد بن مسلم التابعي البصري روى عن جندب بن عبد الله البجلي. والوليد بن مسلم المشهور الدمشقي صاحب الأوزاعي روى عنه أحمد والناس. ومسلم أسماء تتشابه، ومسلم بن الوليد بن رباح المدني روى عن أبيه وعنه الدراوردي، وانقلب اسمه على البخاري كما تقدم. النوع السابع والخمسون، معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. وفائدة هذا النوع دفع توهم التعدد عند نسبتهم حتى لا نجعلهم اثنين. يعني أنا قلت لك لما كتبت في الماجستير حديث محمد بن جحش جعلته حديث، حديث محمد بن عبد الله بن جحش جعلته حديث، وهما واحد. واستغفرت الله وذكرت هذا في الجامع في العلل. هم أقسام: الأول من نسبه إلى أمه كمعاذ ومعوذ وعوذ، ويقال عوف بالفاء، بني عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن النجار، وأبوه من حارث بن رفاعة بن الحارث من بني النجار أيضا. وشهد بن عفراء بدرا فقتل بها معوذ وعوف، وبقي معاذ إلى زمن عثمان، وقيل إلى زمن علي فتوفي بصفين، وقيل جرح ببدر أيضا فرجع إلى المدينة فمات بها. وبلال بن حمامة الحبشي المؤذن أبوه رباح. سهيل وسهل وصفوان بنو بيضاء أبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشي الفهري، واسم أبيه دعب. قال سفيان بن عيين: أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السن أبو بكر وسهيل بن بيضاء. مات سهيل وسهل في حياته صلى الله عليه وسلم، وصلى عليهما في المسجد كما في صحيح مسلم عن عائشة، وكانت وفاة سهيل سنة 9. شرحبيل بن حسن أبوه عبد الله بن المطاع الكندي، وحسن مولاة لمعمر الجمحي. وما ذكره المصنف ابن صلاح من أنها أمه جزم به غير واحد، وقال الزبير بن بكار: ليست أمه إنما تبنت. عبد الله بن بحينة أبوه مالك بن القشب الأزدي الأسدي، وهؤلاء صحابة. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد أجمعين. ومن التابعين فمن بعدهم محمد ابن الحنفية، يا سلام، أبوه علي بن أبي طالب، يعني أمه ليست فاطمة، أمه خولة من بني حنيفة. إسماعيل بن علي أبوه إبراهيم، وعلي أمه بنت حسان مولاة لبني شيبان. وزعم علي بن حجر أنها ليست أمه بل جدته أم أمه. وقد صنف في هذا القسم الحافظ على الدين المغلطاي، طبعا هذا تركي وهو علامة، وعجبت من السيوطي كيف أنه لم يقدم اسمه بالعلامة، تصنيفا حسنا في 63 ورقة. وذكر المصنف وقد جيد عبد الله حينما قال تصنيف حسن، يعني مؤلفاته قمة، صاحب إكمال تهذيب الكمال، وصاحب شرح سنن ابن ماجه، وشرحه نفيس للغاية. وذكر المصنف في تهذيبه أنه ألف فيه جزءا ولم نقف عليه. الثاني من نسب إلى جدته دنيا أو عدى، قريبة أو بعيدة، كيعلى ابن منيه بضم الميم، منيه وسكون النون وتخفيف التحتية، منيه وليست منية، يعني ليست مشددة. كركبة صحابي مشهور، أي يعلى، هي أم أبيه، قاله الزبير بن بكار وابن ماكولة، وقيل أمه هو من زوائد المصنف، هذا يعني النووي على من؟ على ابن الصلاح. وعزي للجمهور البخاري، شوف عزي الجمهور ماذا وضع عندك المحقق بعد عزي للجمهور؟ ها؟ الفصل والبخاري وابن ماجه عندك وضع فاصلة، وهنا وضع فاصلة منقوطة، أين هي؟ هذه هنا الأولى توضع نقطتان، لأن هي بمثابة تفصيل. البخاري وابن المديني والقعنبي ويعقوب بن شيبة وابن أبي حنيفة، وضع الفاصل هنا بين هذه الأسماء صواب بين هذا العطف، لكن هنا ينبغي أن يضع نقطتين. وابن جرير وابن قانع والطبراني وابن حبان وابن منده وآخرين، وعزي للجمهور، وجاء هنا للبخاري بالاسم وآخرين باعتبار، ورجحه المزي وابن عبد البر، فمن قدم المزي على ابن عبد البر ومن قدم ابن عبد البر على المزي. وقال ابن وضاح أبوه ووهموه وهي بنت الحارث ابن جابر، قاله ابن معتول، أي في الإكمال وكتاب الإكمال درة في تاج. وقال الطبري بنت جابر عمة عتبة بن غزوان. وقال الدارقطني بنت غزوان أخت عتبة، ورجحه المزي وأبوه أمية بن أبي عبيد. بشير بن الخصاصية لتخفيف الياء صحابي مشهور، هي أم الثالث من أجداده أي ضبار الآتي، وقيل أمه، واسمها كبشة، وقيل مارية بنت عمرو بن الحارث الغطري. عندي ماوية سنين عندي سنين مكتوب ماوية، لا صواب مارية. أبوه معبد، وقيل نذير، وقيل يزيد، وقيل شراحيل ابن سبع ابن ضباري ابن سدوس ابن شيبان ابن بهل. ومن ذلك في المتأخرين عبد الوهاب بن سكينة، هي أم أبيه، وأبوه علي بن أبي طالب. وابن تيمية جدة عليا من وادي التيم. الثالث من نسب إلى جده منهم أبو عبيدة بن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح. حمل بالحاء المهملة والميم المفتوحتين ابن النابغة، هو حمل بن مالك بن النابغة ابن جابر بن ربيعة الهذلي أبو نضلة، له رواية عاش إلى خلافة عمر. وفي الصحابة أيضا حمل ابن سعدانة الكلبي من أهل دومة الجندل، لا ثالث لهما في دومة. هذه منطقة جميلة دومة الجندل، كنا نمر منها حينما نذهب حاجين أو محتمرين من العراق إلى تلك البلاد. مجمع بالفتح والكسر ابن جارية بالجيم والتحتية، هو ابن يزيد ابن جارية، هؤلاء صحابة. ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج بنو الماجشون بكسر الجيم وضم الشين المعجم، منهم يوسف بن يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون، وهو لقب يعقوب جرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة، ومعناه بالفارسي الأبيض الأحمر. طبعا قال هنا المهشق في مشارق الأنوار، ومعناه المورد لحمرة وجهه، وقيل غير ذلك، وقيل ضوء القمر، ما كون بالفارسية ضوء القمر. ابن أبي ليلى الفقيه محمد، طبعا من أوتي شيء من الجمال فلم يؤدي شكره أوقع بهذه النعمة، وذاك أبو لهب سمي دقي بأبي لهب بتلهب وجنتيه جمالا، فلما كفر بأنعم الله أدخله الله نارا ذات لهب، فكل ذي نعمة فهو مسؤول عنها. ابن أبي ليلى الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لما نطلق ابن أبي ليلى نريد الابن وليس الأب، اللي هو الفقيه الكوفي الذي كان قاضيا عند أبي جعفر المنصور. ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، متوفى عام 210 و200. أحمد بن حنبل، هو محمد بن، هو يعني أحمد بن محمد بن حنبل نسب إلى جده، وانت قد تقرأ في سنن أبي داود يقول حدثنا أحمد بن محمد، وتبحث تبحث من هذا أحمد بن محمد، هو أحمد بن حنبل يعني ينسبه على أبي. بنو أبي شيبة أبو بكر وعثمان الحافظان، والقاسم بنو محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي. الرابع من نسب إلى أجنبي لسبب، كالمقداد بن عمرو ابن ثعلبة الكندي، يقال له ابن الأسود لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث فتبناه فنسب إليه، طبعا تبني محرم. الحسن بن دينار أحد الضعفاء، هو زوج أمه وأبوه واصل، يعني دينار ليس أبوه إنما هو زوج أمه، فالحسن كان ربيب لدينار. قال ابن الصلاح وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال هو الحسن بن دينار بن واصل، فجعل واصلا جده، وقال العراق جعل بعضهم دينارا جده أبا واصل، يعني بعضهم يتوهم. فهذه الأشياء قد يحصل فيها بعض الشيء. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.